كثيرة. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ إخوتنا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وأنزل السكينة عليهم. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم ونساءهم وأطفالهم يا غفور يا رحيم. اللهم يا قوي يا عزيز عليك بالظالمين المجرمين الذين يقتلون عبادك المؤمنين ويعتدون على أوليائك الصالحين. اللهم عليك بهم واشف صدورنا بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأقم الصلاة.